وكثير من أهل البدع من لا سيما الصوفية لا يقرؤون القرآن، وإذا أخذ المصحف قبله وضمه إلى صدره وجعله تحت وسادته عند الخوف، واصطحبه عند الامتحانات والمشاريع العظمى، وبعضهم كل يوم يفتح المصحف ويضع أصبعه على الصفحة، فإن كانت مثلا فيها روح وريحان وجنة نعيم تفاءل، وإن كانت خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه تشاءم. هذا يدخل فيما يسمى بالعيافة، يعاف الأمر لأنه اصطدم مع حادثة من الحوادث، وسنرى ذلك جليا إن شاء الله تعالى في باب الطيارة. فمثلا هذه فتح المصاحف، يعني كل يوم عندهم، يعني لما يخرج من بيته يفتح المصحف ويضع أصبعه، يفتح فتحا عشوائيا تلقائيا ويضع أصبعه ويقرأ الآية ويفتخر بها أمام الناس، يقول أنا اليوم فتحت المصحف فوجدته كذا وكذا. وحتى بعض أصحاب المناصب وأصحاب السياسات وغير ذلك صاروا يستعملون هذا، أصحاب الهيئات صاروا يستعملون هذا رغم أنهم غير متدينين، لكن نظرا من أنه هذا الأمر مما يوحي به الشيطان لبني آدم فصاروا يستعملونه. ربما لا يصلي، ربما هو عدو الدين وعدو السنة، لكن هذا الأمر نظرا لأنه داخل في الشرك والطرق وخط الرمل وغير ذلك فإنه يستعمله. ولذلك هذه الأمور إذا لم يعني ينتبه إليها يقع المرء فيها. بقي لنا أمس عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. رأينا أنواع السحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها، من شبك بأصبعه هكذا، هذا يعتبر من السحر. وكذلك من السحر أن يكون شخص يعرف الكلام، يعرف يتكلم فيبهر الناس بكلامه، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. السحر لا يكون في التعاويذ الشيطانية والخرق والبخور والرصاص، يعني بعض السحرة لما يتكهن ولا غير ذلك يذوب الرصاص ويذوبه حتى يصير ماء ثم يفرغه، لما يفرغه هذاك الرصاص غادي يكتب حاجة ولا يعني يدير شكل من الأشكال، حيوان ولا طير ولا أفعى ولا عقرب ولا غدا، فيقول هذا أقرب إلى ماذا؟ إلى العقرب، إلى الديك، إلى الأفعى، إلى كذا، وعلى ذلك يبني. وهذا يدخل في مسمى الطرق والعيافة وغير ذلك، هذه مصطلحات يجب علينا أن نعرفها، يجب، لأن ديننا هذا عقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا، قال صلى الله عليه وسلم، يعني من تعلق بشيء وكل إليه. الله عز وجل جعلنا الاستخارة وجعلنا الاستشارة وجعلنا التفويض وجعلنا التوكل وغير ذلك لكي نبقى دائما متعلقين به في أمورنا كلها. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمور كلها، حتى قال بعض السلف من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بدليل فليفعل. طبعا هذا من من من من المشقة، لكن هذا من كثرة ما ينبغي على الإنسان أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى، فربه دائما معه يستشيره في كل الأمور. ترى أني أشتري من هذا الدكان ولا من هذا الدكان، أشتري هذه السلعة ولا هذه السلعة، فيجعل الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال تعالى إنني معكما أسمع. وهذا ما يحبه الله عز وجل، ما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى، يحب من العبد أن يكون متعلقا بربه. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما يجيه أمر يدخل الصلاة، لأن في الصلاة سوف يستشير ربه ويفوض ويتوكل ويعتمد، وتأتي فيه كثير من مقامات العبودية. وكما ذكرنا في بداية دروسنا أن الله سبحانه وتعالى يحب المدح، يحب المدح ويحب المتوكلين، إنه يحب المتوكلين، يحب المتوكلين. هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الباب السابق باب في ما جاء في أنواع، شيء من أنواع السحر. أنواع السحر ذكر من ذلك الطرق والعيافة وزجاج الطير، وذكر كذلك العظ. ما هو العظ؟ القالة بين الناس، النميمة. قال أتدرون ما العظ؟ السحر يعني بكريك كانوا قديما كانوا يسموه السحر يسموه العظه. قالهم أتدرون ما العظه؟ ما تدرون ما السحر؟ السحر القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس. وهنا قال ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني الكاهن مش غير ذاك اللي تروح عنده وتسأله عن شيء سرق لك، قولك شيء من من من من من متاعك، ذهب أو مال أو متاع وغير ذلك، تحريات، وهذا الأمر مهم جدا وغير ذلك، وأردت أن تتعرف، لا سيما يكون في العائلات، عائلة فيها النساء كثير، فيها الأمهات، فيها الأخوات، فيها العرائس، فيها كذا. والشيطان كما قال الله تعالى غرضه ماذا؟ غرضه شيء. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، غرضه العداوة والبغضاء، فيعني شأنه في بني آدم بث العداوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا وقالنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كاهن له صور وله أشكال. الكاهن هو من يدعي معرفة الأمور المغيبة، ولا يمكن أن يكون كاهنا إلا إذا اتصل بالشياطين، ورأينا وسوف نرى طريقة الشياطين كيف يصعدون إلى السماء بالملايين من الأعداد، لأن ما بين السماء الدنيا وما بين الأرض مسيرة 500 سنة. 500 سنة، هذه 500 سنة يطلع واحد فوق واحد، شيطان فوق شيطان، حتى يصلون إلى السماء الدنيا لا يتجاوزونها. قديما كانوا يتجاوزونها، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لكن السماء الدنيا يوصلونها. إذن شعل كم يقتضي من شيطان لكي يصلوا إلى السماء الدنيا؟ 500 سنة، أعداد كثيرة. تضحية ويجيبوا خبر واحد، وهذا الخبر الفوقاني يرسله اللي تحته واللي تحته يرسله اللي تحته وغير ذلك، حتى يوصل إلى آخر واحد فوق الأرض، وهذاك اللي فوق الأرض يجري به إلى الكاهن ويزيد معاه 100 كذبة. والناس يجيبوا لهم، يعني الكاهن هذا يجيب لهم 100 كذبة ويبين باللي كذبة، لكن يصدقوه لأنه جاب لهم حقيقة واحدة، جاب لهم حقيقة واحدة. ولما يقول واحد هذه كذبات، يقول ألم يقل لنا يوم كذا وكذا بأن كان كذا وكذا وفعلا كان، يعني حاجة صادقة صدقوه، صدقوا معها ماذا؟ 100 كذبة. هو سرق واحدة، وربما هذا الشيطان أصابه الشهاب. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لكن هذه الكذبة، الناس ضعف الإيمان وضعف العقيدة وقلة الثقة في الله عز وجل يصدقوه، لأن الحاجة اللي واقعين فيها يعني، وهما أن التعلق بالله ما كانش، عدم التعلق بالله. وزد على ذلك لما تأتيهم الأزمة يقول لك كما يقولوا في المثال، احييني اليوم واقتلني غدوة، احييني اليوم واقتلني غدوة، المهم أنا ندي منه حاجتي. فالناس مغفلون، صابتهم الغفلة، غفلة عن عقيدة التوحيد والتعلق بالله عز وجل، والناس أصيبوا بالنسيان وضعف العقيدة جعلهم يصدقون الكهان. والكهان كفار من جهتين، الكهان كفار من جهتين. أولا الكاهن يدعي علم الغيب، والغيب يختص بالله تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقال تعالى ولا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ويوم القيامة يقول الملائكة، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تمدح في بيته تضرب الدف وتنشد نشيدا تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، غضب عليها وقال دعي هذه، اتركي هذه، وقولي ما كنت تقولين. فالكاهن كافر من هذه الجهة، لأنه ينازع رب العالمين في خاصية لم يعطيها حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليله ونبيه وخاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب المقام المحمود صاحب الشفاعة العظمى. فصفات الله لا ينبغي الاشتراك فيها، وهي علم الغيب، عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا أولا الادعاء. ثانيا يعتبر الكاهن كافرا لأنه تقرب إلى الشهادة، الشياطين، والشياطين لا يعينوه ولا يسرقون له الكلام والسمع ولا يؤيدونه إلا إذا رأوا منه الكفر البواح. يتغوط فوق المصحف، دخل المصحف بالنجاسة، يكتب القرآن بالنجاسة، يستغيث بالعفاريت والجن، يترك الفرائض، قد يصلي بدون وضوء، ويعملون أعمالا دون ذلك وأعمال غير محدودة. يعني هم يعني يشجعونهم الشياطين، يشجعوهم يقول لهم كلما كنتم أكثر كفرا كلما كنا أكثر لكم خدمة. والعادة أو عادة الله أن هؤلاء الكهان في آخر حياتهم يضعفوا، ما يبقى لهمش قوة، فتتخلى عنهم الشياطين ويأتيهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. بل الشياطين لما لا تبقى من هؤلاء الكهان فائدة يتسلطوا عليهم ويعذبونهم. أعرف واحد أنا عند موته طع المصحف كلاه يعني من كثرة يعني لما وصل واحد الدرجة من الجنون وانتقمت منه الشياطين، المصحف قطعه كلاه عند موته. الشياطين لا تقف عند باب أو عند حد في تعذيب الإنسان والتخلي والكذب، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه تذكر في سورة الحشر. يقول أن الشيطان، رواية أوردها الإمام بن كثير في تفسيره، يقول أن الشيطان رأى عابدا من العباد، والعابد عادة لما لا يكون عنده علم يزل به الشيطان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد. عابد يعني يعبد ممكن في آخر لحظة يلعب به الشيطان لعبة. فجاء الشيطان وأظهر له العبودية، فقال له هذا العابد، يقول للشيطان وهو لا يعرف بأنه الشيطان، يظن له بأنه إنسان، قال: لقد عبدت الله 100 ونيف من السنوات، لكن لا ليس لي هذا الخشوع وهذا الخضوع مثل ما جاء قوم نوح. فقال: إليك عني، أنا ارتكبت جريمة كبرى، ولذلك أحسست وشعرت بالندم، وأنا أريد الآن أن أتوب إلى الله عز وجل. قال: أريد أن أصل إلى درجتك. فقال: إما أن تشرب الخمر، وإما أن تزني، وإما أن تقتل نفسك. قال: أما الزنا فهذا جريمة، أما أكبر منها، وأما الخمر بيني وبين نفسي. فشرب الخمر، وكانت قد أودعت له فتاة أخوين مجاهدين ليعتني بها، ورفض في أول الأمر ثم قبل، وكان يرمي لها الأكل من تحت الباب. فلما شرب الخمر وسوس له الشيطان فقابلها، وقع معها في الزنا، وبعد ذلك حملت، وقال له الشيطان إنها حملت ويوشك إخوانها أن يأتوا، فما الحل؟ قال: اقتلها. فشرب الخمر وزنى وقتل النفس. فلما قدم إخوانها أخبرهم بالخبر أنها ماتت، لكن الشيطان علق بثيابها وهو قد دفنها في الليل، فترك الثياب بارزة فوق القبر. فجاء في المنام للإخوة الثلاثة، قال لهم: أختكم فعل بها العابد هذا العمل، وإذا أردتم اليقين اذهبوا لقبرها وستجدون العلامة. وفعلا لما نبشوا قبرها وجدوها أنها حامل ومبقورة يعني مطعونة فجاءوا عند العابد وقصروا صومعته وأخذوه عند الحاكم وفضحوه فضيحة في آخر حياته، نسأل الله السلامة والعافية. فصلبوه وضعوه في نخلة وأرادوا أن يقتلوه، فجاءه إبليس يقول: تدري من فعل بك هذا كله؟ يقول: لا. قال: من أنت؟ قال: أنا إبليس الشيطان. قال: وأنا الذي أنجيك. قال: ما العمل؟ ما الحيلة؟ قال: اسجد لي وأنا أنجيك، كما فعلت بك الأولى أفعل بك الثانية. فقال: أنا لا أستطيع. قال: اسجد أومئ، لما لي صلي في الكرسي؟ فأومأ له، فقال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فوقع في الطامة الكبرى، وش هي؟ الشرك بالله عز وجل. فالإنسان لا يأمن على نفسه بالمعاصي أن يصل إلى أعظم المعاصي، أعظم الكبائر. واليوم الوسائل الحديثة تنشر هذه القنوات، عندها الكهانة، العرافة، الرقية، الطرق، يعني الآن ملايين القنوات، وملايين المواقع كلها تعلم الشر، ولذلك أخبث ما وجد فوق الأرض هذه الأنترنت، أخبث ما وجد. ما تنظر أنت إلى المصالح التي تنهى الناس، ولكن انظر إلى الفساد. قنوات الشيعة عندنا الآلاف، قنوات الروافض هناك الآلاف. فهذا الباب، باب الكهانة، تمس الحاجة إلى معرفته في هذا الزمان، لأن الخرافة والخرافيون انتشروا ودخلوا على الناس ودخلوا على البيوت. تلقى الرجل مؤمن ومتدين وفي بيته تشاهد هذه القنوات، العرافة والكهانة والأبراج، النجوم، التنجيم، لأنهم لبسوا على الناس دينهم، وهذا هو ضعف الناس من هذا. المنامات، تفسير المنامات، كنت تنشر اليوم اسمك، قول أنا تفسير المنام وانشرها، تنتشر انتشار الوباء ويبقوا يتصلوا عليك راني شفت المنام الفلاني. والآن شبكات والتليفون وغير ذلك يديروا عقود مع شركات الاتصال، يقول أنا غادي يتصلوا عليا في اليوم مثلا 1,000 ولا 10,000، واش عندي أنتم تدوا دينارين وندي دينار، ويديروا هكذا ويديروا لك ربع أرقام، يقول لك أنت نعطوك ربع أرقام كما يعطوه للقنصليات ويعطوه للهيئات هكذا، وتتدي يعني كل اتصال يصير عندك هكذا، وكل ما يطول مدة الاتصال هكذا. إذا نروح قول لهم اللي أنا عراف، ولا أنا مفسر المنامات، الله لا يبقى لك حتى باش تشرب كاس، ما عندكش. الناس يعني ضعفهم في هذا الجانب، كهانة، العرافة، المنامات، طرق تفسير المنامات وغير ذلك. في المقابل ما كانش المنابر لا تدعو إلى الدين، بل لا تدعو إلى التوحيد، لا تدعو إلى التوحيد، تدعو للبارود. كما قال اليوم واحد في الخطبة قال ضربوا البارود، تعال ضربوا البارود باش نطردوا الشيطان. نعم، عندهم هذا المعتقد أنهم لما يضربوا البارود في العرس يقولوا يطردوا الشيطان. وإذا قرأنا هذا الباب ندرك النعمة التي امتن الله بها علينا في هذه العقيدة، بالتمسك بهذا الدين وبمنهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهج الإخلاص، لأن هذا التوحيد يعصمنا الله به من الخرافة والدجل والتعلق بالمشعوذين، بل لا نخاف منهم، مثل ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولوا للناس كلهم كيدوني جميعا فلا تنظرون، كيدوني جميعا. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي، طولت عندكم الإقامة، وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، روحوا جيبوا كلكم يعني القوة تاعكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون بالسريات، شاوروا قدامي هكذا، قولوا أنا بغي، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وقالها هود عليه الصلاة والسلام، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، هذا الاعتقاد، شوف، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف التوحيد، شوف التعلق بالله عز وجل. والمسلم كل يوم في الليل عند دعاء النوم وش يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب السماوات الأرض ورب العرش ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، وفي رواية أعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيتي. فالله هذا الذين يكيدون، كل الله عز وجل آخذ بناصيتي. والله تعالى قال لنسفعن بالناصية، هذا التوحيد احمدوا الله عليه واستمسكوا به، كما قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لأنه يزهدك في الناس كلهم، يزهدك في كل الناس، ما ترى واحد عنده فضل عليك، كما جاء في الحديث اللهم اجعلني أغنى عبادك بك واجعلني أفقر عبادك إليك، أغنى عبادك بك واجعلني أفقر خلقك إليك، يعني أنا الأفقر واحد إليك واجعلني أغنى واحد على الناس. بماذا؟ بالله تبارك وتعالى. بينما عند الشيخ الطرق والصوفية يعني ثبتوا في مريديهم أن الشيخ لما تكون في البيت يعرفك عشان خديه، ويجي الصباح يقول له يا فلان بارعت عشيت بركوكس وهاش قلت لك المرأة وش قلت لها. وفعلا هذا كل التقرير هذا جبه الشيطان، لأن هذا الشيخ وصل واحد الدرجة عند الشياطين، فصار عفاريت يخدمونه، يقول له روح جيب لي وش كاين عند فلان، التقرير كله يجيبها لهنار، يصير هذاك المريد الظهر هو يخاف من الشيخ، حتى إن بعضهم حتى في أمور الفراش يتحفظ، يقول الشيخ تلاقي شوفني، لأنهم أثبتوا فيهم. شوف اللي ما يدرسش العقيدة وما يدرسش التوحيد يبقى يعظم الأشياخ، يعني يقول له الشيخ يجيب له واحدة من نهار من النهارات يقول له شوف النهار الفلاني هشهدت وهشهدت وتكلمت الكلام في كذا، يقول هذا مين جاب زوجتي ما اتصلت به، ما كان اتصالات ما كان ولا معنهم لا اتصالات ولا تواصل ولا غير ذلك، يجيب له الفيلم كله. لكن المسلم يعصمه الله عز وجل بعقيدة التوحيد، يعصمه بعقيدة التوحيد ولا يبالي بالناس، ويقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ويعصمه من الشبهات، ويعصمه هذا التوحيد من الهلاك، ويصون التوحيد، يصون الشخص وماله، يصون الشخص الموحد وماله وأهله. أليس كل يوم يقول المؤمن اللهم أسألك العافية عفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ويقول اللهم استر عوراتي. إنسان عنده عورات، العورة الحسية والعورة المعنوية، عندها أسرار، وهذا الدعاء ابن عمر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأدعية. فأصحاب الكهانة يأكلون الأموال، كم أكلوا من الأموال بسبب العرافة والكهانة، أغرقوا الناس في الديون بالأماني والطمع، وبثوا في نفوسهم الانهزام والخوف من الشيخ، وسلبوا منهم الخوف من الله عز وجل. وترى هؤلاء الناس يتقاطر الناس عليهم يرجو موعدا، حتى أن بعض المثقفين وأصحاب الرياسات وأصحاب المكانات وأصحاب الأموال أرباب الأموال أصحاب الثقافات لم يسلموا من هذا. تلقى شخص كما قال الشاعر ترى الرجل الطريرة ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصوره، ويعجبك الرجل الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. يعني هؤلاء يكون في المنصب والحكم والرياسة فرعون، ولكن لما يأتي بين أهله فإنها تلزمه بالذهاب عند الكاهن الفلاني والعراف الفلاني والساحر الفلاني وقضاء حوائجه وتعبيد الطريق له وغير ذلك، وكذلك يفعلون. ولذلك ترى أصحاب أرباب الأموال يسألون العرافين والكهنة عن المنافسين، بل إذا أراد أن يقوم مشروع يسأله حتى عن موضع المشروع الذي يعني الموقع الذي يكون فيه رابح. وقد ذكرت لكم قصة الغلام والكاهن والساحر، وأن ذاك الحاكم أو الملك كان يسير مملكته بماذا؟ بالشعوذة. ولما يرى العراف كانوا بهؤلاء أصحاب المناصب والأموال عليهم يعني يزداد في كفره، ليزداد استجلابا للمعلومات. هم يظنوا أن المعلومات هذه غيب، مش غيب، هذه الغيب هو الذي لم يقع. الغيب وش هو؟ الغيب الذي هو استأثر الله به والذي كان في اللوح المحفوظ، ما يعرف ما يطلع عليه ملك ولا ولا ولا, ولا شيطان، هذا هو الغيب، كله في كتاب مبين. أما ما وقع هذا ليس غيب، شات عشيت البارح ولا شكلت اليوم ولا شوقع لك البارح وجيبه لك الشيطان ويخبرك به، هذا ليس بغيب. هذا أي واحد يستعمل الكفر عفاكم الله يستعمل الكفر تأتي الشياطين تقول له لبيك، لأن الشيطان غرضه أن يدخل مجموعة أكبر مجموعة إلى النار. ولذلك اليوم مؤسسات والشركات والمقاولات وغير ذلك يعني صاروا يستعملون هذا الأسلوب، أسلوب أصحاب الهيئات وأصحاب المناصب وأصحاب المكانات أصحاب الانتخابات، انتخابات يعني البرلمانية والولائية والمشايخ وذلك، حتى دخلت هذا الخرافة يعني حتى في الاقتصاد. داروا له مكتب خاص للكهان الشريك عشان يجيب لهم الأخبار، وفعلا يجيب لهم أخبار لكن ليس غيب، أخبار يعني يستعملها يعني يستعمل الشياطين. فالموحد سلمه الله من هذه المهارات الخرافية، فهو بتوحيده يصون ماله ويصون فكره ويصون عقله ويصون مجتمعه وعائلته وأولاده وكل ما يأتي وما يذر. كان بين الفريقين. وانظر إلى الحزم في التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا ولم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمة أتينا بها الليلة لتحسيس الحضور والسامعين بأهمية دراسة التوحيد وأهمية دراسة هذه الأبواب. وبالله التوفيق إن شاء الله تعالى غدا نقرأ النصوص الواردة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يلهمنا الرشد وأن يقينا الشرور والخرافات وأن يعلمنا علما ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك أنعم على نبينا محمد. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.